والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ بعون الله تعالى درسنا بباب العموم والخصوص. وأحب أن أذكر وأكرر ما قلته، من أن ما قلته أكثر من مرة، من أن الشرح التفصيلي والإطالة فيه ربما يعني لو اتبعناها لأمضينا سنوات حتى ننهي هذا المختصر، لكن لعلنا لا نتوقف إلا عند الأمور المشكلة أو التي نتوقع أنها تشكل على القارئ وتحتاج إلى مزيد إيضاح. ونبدأ الليلة بإذن الله تعالى من باب العموم، وهو من أهم أبواب أصول الفقه، وذلك لأن هذه الشريعة حرسها الله شريعة عامة، لم تأتي لفئة من الناس أو لبلد من البلدان، وإنما جاءت عامة للعرب وغيرهم، جاءت عامة للغني والفقير، للأمير والمأمور، ولهذا تحتاج يعني إلى صيغ العموم. والعموم هو من يعني دعائم استمرار هذه الشريعة إلى يوم القيامة، حيث جاءت يعني أحكامها بشكل عام، وقرر العلماء أن الأصل في الأحكام الشرعية العموم، عامة جاءت أو خاصة، يعني سواء كان لفظها عاما أو خاصا، وهذا من قواعد من القواعد التي ذكرها العلماء، ومنهم الإمام الشاطبي، وقال الأصل في أحكام الشريعة العموم، سواء جاءت عامة أو خاصة، يعني سواء جاءت بلفظ خاص كالخطاب لواحد من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو جاءت على سبب معين، فهي الأصل فيها العموم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: العموم والخصوص. العموم قيل هو من عوارض الألفاظ حقيقة بدلالتها على مسمياتها باعتبار وجودها اللساني والذهني، بخلاف المعاني بتمايزها فلا يدل بعضها على بعض. والتحقيق أنه حقيقة في الأجسام، إذ العموم لغة الشمول، ولا بد فيه من شامل ومشمول كالكلة والعباءة لما تحتهما. بدأ المصنف بالكلام عن المصدر الذي هو العموم، فأراد أن يعرفه. والعموم في اللغة كما هو معروف هو الشمول، لكنه أراد أن يشير إلى خلاف بين الأصوليين في أن العموم هل توصف به المعاني كما توصف به الألفاظ، أو أنه من صفات الألفاظ ولا توصف به المعاني إلا من باب المجاز. يعني هل نقول هذا المعنى عام ولفظه خاص، أو نقول العبرة بالعموم إنما هو في الألفاظ، وأما المعاني فعمومها مجازي. والذي عليه أكثر العلماء أن العموم توصف به المعاني كما توصف به الألفاظ، وإنما خالف بعضهم في أنها هل توصف، أي المعاني هل توصف بالمعاني حقيقة أو مجازا. وسبب الخلاف بينهم يرجع في الظاهر إلى أن من أطلق العموم، بعضهم أراد العموم اللغوي الذي هو الشمول، فإذا أردنا العموم الذي بمعنى الشمول أو شمول واحد لمتعدد فهذا متحقق في المعاني ولا شك. وأما إذا أردنا العموم الذي توصف به الألفاظ فيقال هذا لفظ عام، أو العموم الاصطلاحي الذي يعرفونه بأنه شمول لفظ لمسميات متعددة، ويعرفون العام بأنه اللفظ العام المستغرق لجميع ما يصلح له. فالذي منع أن يسوى بين المعنى واللفظ فيقال هذا عام وهذا عام، وإلا من حيث المعنى فالجمهور على أن المعاني توصف بالعموم. هذه المسألة ذكرها صاحب الأصل وهو ابن قدامة ولم يعني يقف عندها طويلا، وإنما قال بعضهم أنه من عوارض الألفاظ والمعاني، وقال بعضهم أنه ومعنى من عوارض لابد أن تعرفوه، من عوارض يعني أنه يعرض للألفاظ، يعني توصف به الألفاظ وتوصف به المعاني، هذا معنى العوارض. عوارض الشيء هي ما يتصف به هذا الشيء أحيانا ويزول أحيانا، فالشيء الوصف العارض هو الذي يأتي في بعض الأحيان ويزول. فهل المعاني توصف بالعموم أحيانا وتوصف بالخصوص كما أن الألفاظ توصف بالعموم وتوصف بالخصوص، أو أن هذا من صفات الألفاظ؟ هذا هو الذي أشار إليه صاحب الأصل، وقال إن بعضهم قال توصف به المعاني حقيقة، وبعضهم قال لا، هو في الحقيقة إنما توصف به الألفاظ. ولم يقف طويلا عند هذه المسألة، والطوفي صاحب المختصر اختار قولا غريبا جديدا لم يقل به أحد فيما أعلم ممن سبقه، وهو أن العموم حقيقة من عوارض الأجسام لا من عوارض الألفاظ ولا من عوارض المعاني. فإذا سمي المعنى عاما أو وصف المعنى بالعموم أو وصف اللفظ أيضا بالعموم فهو عند الطوفي وصف مجازي. إذا ما هو الحقيقي؟ قال أن يوصف الجسم بالعموم، لأن العموم بمعنى الشمول، يقول ولا بد فيه من شامل ومشمول، فشبهه بالكلة وهي التي تعرف بالناموسية، نوع من القماش الخفيف يتقى به من البعوض، والعباءة، يقول العباءة شملت ما بداخلها، أو الكلة تشمل ما بداخلها، هذا شمول جسم لجسم. فيقول هذا هو المعنى الحقيقي، فأبعد يعني عن أو خالف من سبقه. أصل المسألة هل العموم يعرض للمعاني أو لا يعرض لها؟ بعضهم يقول هذه مسألة لا قيمة لها ولا حاجة بحثها ولا، وبعضهم يرى أنها ذات أهمية لأنه يفسر هذه المسألة، وهي مسألة وصف المعاني بالعموم، بأن اللفظ قد يكون خاصا ومع هذا يكون معناه عاما، مثل ما مر معنا أن الأمر الموجه لواحد من الصحابة هل يعم أو لا يعم، قلنا هناك إننا إذا قلنا إنه عام فعمومه من حيث المعنى، أما اللفظ فهو موجه إلى شخص بعينه، لا تبع ما ليس عندك يا حكيم ابن حزام، لا تبع ما ليس عندك، أخبري مثلا زيد بن أرقم مثلا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب عندما أخبرت أنه تبايع بالعينة. وكل خطاب يوجه إلى شخص بعينه أو أشخاص بأعيانهم هو من حيث لفظ خاص، لكن في الشريعة عرفنا عموم هذه الخطابات من جهة أن هذه الشريعة جاءت لجميع البشر إلى أن تقوم الساعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رسول إلى الخلق أجمعين. فإذا الخلاف في المسألة يدخل فيه عموم الألفاظ الخاصة من حيث اللفظ فتكون عامة من حيث المعنى، يدخل فيها أيضا العموم المستفاد من جهة العرف، يكون اللفظ خاصا لكن العرف عممه، يكون أحيانا العموم من جهة القياس الجلي، فإذا كان هذا الحكم ثبت لمن حاله كذا، من حاله كحال هذا الإنسان يثبت له هذا الحكم من باب القياس، فلهذا يسمون القياس الجلي الواضح يسمونه أحيانا بالعموم المعنوي. وابن تيمية يقول العموم المعنوي أقوى من العموم اللفظي. إذن القول بأن المعاني لا توصف بالعموم قول بعيد وغريب. أما ما تعرض له الإمام ابن الحاجب فيعني لا ينبغي أن يضللنا عن المعنى الحقيقي المراد. الذي ينظر في كلام ابن الحاجب يقول يقولون هذا مطر عام وهذا عطاء عام، وهذا كلام ما يعني ليس هو محك الخلاف وليس هو المقصود هنا. كل الناس يعرف أنه يقال هذا مطر عام، فالمطر له لفظ وله معنى، فهو ينظر يقول من حيث اسمه اسم مطر معنى، من حيث معنى المطر عام، لكن المطر الذي نزل في هذه البلد غير المطر الذي نزل هناك، بل الذي نزل في هذا المربع متر في متر غير الذي نزل في المربع الذي بجواره، مطر آخر وكله يسمى مطرا. ما نطيل كثيرا، فهذه مسألة العموم المعنوي يعني كثير من الكتب القديمة لا تعرض لها إلا في مثل هذا الموضع، يذكرون الخلاف قيل وقيل وقيل ثم يختارون أنه يعرض للمعاني والألفاظ حقيقة، أو يختارون أنه من عوارض الألفاظ حقيقة ويعرض للمعاني مجازا، وإنما حقق فيه يعني المتأخرون من ابن تيمية فما بعد. نعم. والعام قيل هو اللفظ الواحد، فرغ من العموم من حيث اللغة ومن حيث هل يعرض له هل توصف به المعاني أو لا توصف، وهل هو صفة في الأجسام أو لا، وانتقل إلى تعريف العام وهو المقصود هنا. نعم. والعام قيل هو اللفظ الواحد الدال، هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا، واحترز بالواحد. هذا تعريف الغزالي يعني وابن قدامة، المتقدمون جدا كإمام الحرمين والقاضي أبي يعلى كعادتهم لا يدققون في الألفاظ، وإنما يقولون العام هو اللفظ الدال على شيئين فصاعدا ويقفون عند هذا، وعندهم أن ما دل على شيئين فأكثر يسمى عاما لأنه ضم أكثر من واحد، لأن العموم الشمول وهذا شمل أكثر من واحد فيسمى عاما. لكن المتأخرين دققوا في معنى العام فاضطروا إلى أن يزيدوا كلمة مطلقا لئلا يقتصر الأمر على ما دل على شيئين فقط، أو على وليخرج أيضا يقولون أسماء الأعداد مثل 20 و30 و10. نعم. واحترز بالواحد عن مثل ضرب زيد عمرا إذ هما لفظان، وبمطلقة عن مثل 10 رجال فإنه دل على تمام 10 لا مطلقة وفيه نظر. يقول دل على تمام 10، لفظ 10 دل على تمام 10 لكن لم يدل على كل 10، إنما دل على 10 رجال محدودين، يعني عندنا 10 رجال وعندنا يعني الرقم 10 يطلق على أكثر من من من من من مسمى، يعني 10 أرغفة، 10 كتب، 10 مساجد، 10 يعني العشرة يستعمل في أكثر، فإذا قيل عشرة رجال هو لا يشمل إلا هؤلاء العشرة فقط الرجال، فمثل هذا يعني ليس عاما لأنه محصور، فأسماء الأعداد لا تسمى عامة لأنها محصورة. نعم. وأجود منه اللفظ الدال على مسميات دلالة لا تنحصر في عدد، يعني هذا يقول المصنف أنه أجود، لأنه قال في التعريف الأول فيه نظر، لأن التعريف الأول لا يعطي مراد المتأخرين عن العام، المتأخرون يشترطون في العام أن يكون مستغرقا مستوعبا لكل ما يصلح له، ولهذا نجد يعني من الرازي فما بعد يأخذون تعريف أبي الحسين البصري ويتركون تعريفات يعني الفقهاء الآخرين كإمام الحرمين وك أبي يعلى مثلا، ويعرفونه بتعريف أبي الحسين ويزيدون عليه. أبي الحسين يقول هو اللفظ الدال على ما يصلح له، ثم جاء الرازي وقال هذا الحد يعني أفضل ما رأيناه، لكن ينبغي أن نزيد عليه زيادة فنقول بحسب وضع واحد، الدال على جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، لأنه قد يدل بحسب الحقيقة على معاني وبحسب المجاز على معاني، فلا يشترط أن يشمل الحقيقة والمجاز، بل لا يجوز عندي يقول أن يشمل الحقيقة والمجاز، وإنما إذا أطلق على الحقيقة يشملها وإذا أطلق على المجاز يشمل، مثل لفظ العيون يقول لفظ العيون له معنى حقيقي ومعنى مجازي، وبعضهم يجعله من باب المشترك يقول إنه يطلق لفظ العيون حقيقة على أكثر من معنى، لكنه لا يجمع العيون معا ويقول أنا أريد العيون الباصرة والعيون الجارية، وإنما إما أن يريد العيون الباصرة وإما أن يريد العيون الجارية، أما أن يجمعها معا فهذا غير صحيح، لأنه جمع بين حقيقتين، ومثله الجمع بين الحقيقة والمجاز. فإذا التعريف الذي ذكره ابن قدامة وحاولوا فيه إصلاح العبارة القديمة بزيادة مطلقا، الغزالي قال من جهة واحدة، قال اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا، فجاء ابن قدامة وقال مطلقا، نزيد مطلقا حتى تخرج ألفاظ الأعداد التي تضم أكثر من اثنين مثل ثلاثة وأربعة وخمسة، فإنها لا تدل دلالة مطلقة. المصنف يقول الأفضل أن ينص على عدم الحصر، وهذا صحيح وقد فعله صاحب جمع الجوامع، فقال لم ينبغي أن نقول اللفظ الدال على مسميات من غير حصر أو دلالة لا تنحصر في عدد. نعم. وقيل اللفظ المستغرق لما يصلح له بحسب وضع واحد، هذا تعريف الرازي وأخذ عنه يعني كثير من المتأخرين هذا التعريف، ويكاد يكون من أجود التعريفات لمرادهم بالعام الذي له صيغ محددة، فرق بين العام الذي عمومه معنوي وبين العام الذي له صيغ. نعم. وقيل اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي لعل الأخوان قد يتساءلون عن معنى قول بحسب وضع واحد، يريد بهذا ما أشرت إليه من قبل من أن لا نجمع في اللفظ الواحد بين حقيقته ومجازه ولا بين حقيقتيه إذا كان له حقيقتان، فإذا قلت مثلا العيون التي في الوادي الفلاني اشتريتها، لا يمكن أن تحمل على العيون الباصرة والعيون الجارية معا، حتى وإن كان هذا الوادي ما فيه إلا أرقاء مثلا يمكن بيعه، لماذا؟ لأن لفظ العيون إما أن تطلقه على العيون الجارية، وإما أن تطلقه على العيون الباصرة، أو على غيرها من المعاني كالجواسيس. بعضهم يرى أن لفظ الجواسيس أيضا يسمى يطلق عليها لفظ العيون ولكنه مجازي، وبعضهم يقول لا حقيقة في الجاسوس. فإذا افترضنا مثلا أن لفظ العين يعني يطلق على الجاسوس مجازا، لا يمكن أن يعني نجمع في اللفظ الواحد بين الحقيقة والمجاز، فنريد الحقيقة التي هي العيون الباصرة مثلا والعيون الجارية، أو نريد العيون الجارية الباصرة والعيون الذين هم الجواسيس. فلهذا قال بحسب وضع واحد، قال شموله واستغراقه لما يصلح له بحسب وضع واحد، يعني بحسب إطلاق واحد ووضع واحد. وأما إذا تعدد الوضع فلا، لا يلزم منه أن يشمل الجميع. فلا نقول مثلا لفظ العيون ليس عاما، بدليل أنه لا يشمل إلا العيون الجارية أو العيون الباصرة. فلم قال لا، هو وضع مرتين، وضع مرة بإزاء أو بمعنى العيون الباصرة، ووضع مرة بمعنى العيون الجارية، ووضع مرة بمعنى الجواسيس. فإذا أطلقناه بحسب وضع واحد يكون عاما، أما بحسب أوضاع متعددة فلا. فهذا فائدة قوله بحسب وضع واحد، أنه يريد أن لا يتوهم دخول الحقائق المختلفة تحت المسمى الواحد، بحيث أنه يعني يتردد في إطلاق لفظ العام على هذا اللفظ. نعم. وقيل اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي هي فقط فهو المطلق، أو على وحدة معينة كزيد وعمر فهو العلم، أو غير معينة كرجل فهو النكرة، أو على وحدات متعددة فهي إما بعض وحدات الماهية. فإذا هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ما هو اسم العدد، ناقص في نقص عندك، أو بعض فهو اسم العدد كعشرين رجلا، أو على جميعها فهو العام. إذا كان عندك سقط لابد من استيفاء. هذا تعريف أيضا، لكنه نوع من التعريفات يسمونه التعريف بالتقسيم. أحيانا إذا أعياهم التعريف بالحد والرسم لجأوا إلى ما يسمى عند المناطق بالتعريف بالتقسيم والمثال. فهذا تعريف بالتقسيم، فقالوا من أجل أن تعرف ما هو العام نحن نقسم لك اللفظ حتى تعرف العام وما يضاده. فنقول لك اللفظ إما أن يدل على الماهية، يعني على الحقيقة الذهنية من حيث هي هي، من حيث هي هي الحقيقة الذهنية من حيث هي هي، يعني من حيث ذاتها بغض النظر عن اتصافها بأي صفة أخرى. وحينئذ يقول هذا هو المطلق، هذا هو المطلق، مثل ما تقول إنسان هذا مطلق، أو حيوان فهذا مطلق، لأن يدل على حقيقة ذهنية مجردة عن أي وصف آخر. أما إذا دل على وحدة معينة، ما دل على الحقيقة دي، وإنما دل على شيء معين محدد مثل زيد من الناس، فهذا هو العلم. الحالة الثالثة أن يدل على وحدة لكنها غير معينة، قال هذا هو النكرة. طبعا هذا بناء على أن النكرة تختلف عن المطلق، وهناك من يرى أن النكرة نوع من المطلق وهو الصحيح، لكنه أتى يعني بهذا التقسيم ليفرق حتى بين ما يسمى نكرة مفردة وبين المطلق. لأن المطلق قد يكون جمعا، تقول دراهم مطلق لكنه أيضا جمع، نوعية عدد الدراهم ما تدري، 3 دراهم والعشرة دراهم والمئة دراهم والصحيحة دراهم والمزيفة دراهم، كلها تأخذ نفس الاسم، فهي مطلقة من جهة. لكن هنا يقول رجل يدل على وحدة، يعني كونه واحد وشائع في جنسه، قال هذا هو النكرة. أما إذا دل على وحدات متعددة يعني على أفراد متعددين، فهذه الوحدات إما بعض وحدات الماهية الحقيقة الكلية بعضها أو كلها، إن كانت بعضها ومحصورة معروفة فهي العدد، تقول 5 رجال 20 رجلا، هذا عدد أو يعني دل على وحدات متعددة وهي بعض ماهية المعدود وليست كله. أما إذا دل على الماهية كلها فهذا هو العام. ثم اخترع تعريفا أو اختار تعريفا آخر فقال فإذا هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. فإذا هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله وهو أجودها، وقيل فيه غير ذلك. وينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه كالمعلوم أو الشيء. اللفظ العام أفضل، وينقسم اللفظ، لا هو يتكلم عن لفظ عموما صحيح، نعم، اللفظ العام ينقسم إلى عام لا أعم منه وعام بالنسبة، وكذلك الخاص ينقسم إلى خاص لا أخص منه أو يسمونه أخص الخصوص، وإلى خاص بالنسبة. فإذا اللفظ عموما سواء كان عاما أو خاص له هذه الأقسام التي سيذكرها، ينقسم اللفظ إلى عام لا أعم منه أو إلى ما لا أعم منه ومثله بالمعلوم، نعم. وينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه كالمعلوم أو الشيء، ويسمى العام المطلق، وقيل ليس بموجود. يعني قال بعضهم ما في عام لا أعم منه، الذي ذكرته أنت يقول المعلوم في شيء يضاد وهو المجهول، المعلوم ضد المجهول، فالمعلوم لا يشمل المجهول، فما صح أنه عام لا أعم منه، ولهذا بعضهم قال نقول المذكور، لكن كل هذه ما يعني ما تفيدنا شيئا، نعم. وبعضهم قال العام الذي لا أعم منه هو الشيء، وخالف فيه من يرى أن المعدوم ليس بشيء، نعم. وإلى ما لا أخص منه كزيد وعمر، ويسمى الخاص المطلق، وإلى ما بينهما كالموجود والجوهر والجسم النامي والحيوان والإنسان، فيسمى عاما وخاصا إضافية، أي هو خاص بالإضافة إلى ما فوقه، عام بالإضافة إلى ما تحته. نعم هذا واضح، يعني إذا أخذت مثلا الجسم تجد أنه عام بالنسبة إلى ما تحته، فالجسم ينقسم إلى جسم نام وجسم غير نامي ما ينمو، فالنبات مثلا والحيوان ينمو وغيره لا ينمو من الأجسام كالحجر مثلا، وإذا أخذت النامي مثلا تجده أيضا إما حيوان أو نبات مثلا، فهو شامل للحيوان والنبات، لكنه بالنسبة إلى الجسم هو أخص من الحيوان، أيضا هو عام بالنسبة إلى ما تحته، قد يكون إنسانا أو غير إنسان لكنه خاص بالنسبة إلى لفظ النامي، وهكذا، نعم. وألفاظ العموم أقسام، أحدها ما عرف باللام غير العهدية، ما عرف باللام غير العهدية، وهو إما لفظ واحد نحو السارق والسارقة، أو جمع له واحد من لفظه كالمسلمين والمشركين، أو جمع له واحد من لفظه أو جمع له واحد من لفظه كالمسلمين والمشركين والذين، أو لا واحد له منه كالناس والحيوان والماء والتراب. معروف معنى لا واحد له، لأن لفظ مثلا الحيوان عام، لكن ليس له واحد من لفظه. فمثلا لو أخذنا الحي ليس هو ما يعني سائر على طريقة يعني الجمع، والماء مثلا القليل ماء والكثير ماء، والتراب كذلك لا فرق بين قليله وكثيره. نعم. الثاني ما أضيف من ذلك إلى معرفة كعبيد زيد ومال عمر. إذن الصيغة الأولى أو اللفظ الأول الذي إذا رأيته عرفت أنه عام هو ما عرف باللام، واشترط فيها أن تكون اللام غير عهدية. لماذا اشترط هذا؟ لأن اللام العهدية لا تشمل إلا المعهودين، لا تشمل إلا المعهودين. إذا قلت مثلا هل حضر الطلاب البارحة، فأنت تقصد الطلاب المعهودين الذين عادتهم أن يحضروا معك الدرس. والأولى أن لا يقيد بالعهدية بغير العهدية الحقيقة، لأن حتى العهدية تفيد العموم، لكنه عموم محصور في المعهودين. ولا مانع لأننا نعرف العام بأنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، فهي استغرقت ما يصلح لها بحسب وضع واحد. لكن بعضهم يرى أننا ينبغي أن نشترط فيها أن لا تكون عهدية، لأن العهدية المعهودين محصورين ومعروفين ومحدودين ومعدودين، والعام من شرطه أن لا يكون محصورا. فلهذا ذكر هذا القيد بعضهم. الثاني قال ما أضيف إلى معرفة ومثله بعبيد زيد مال عمرو، فهو عام. نعم. الثالث أدوات الشرط كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي فيهما، وأين في المكان، ومتى وإيان في الزمان. هذه كلها عامة، لكن كل عمومه بحسب يعني ما وضع له. فأين تشمل المكان، تقول أينما تذهب أذهب معك، أينما تكون يدرككم الموت. وكذلك مثلا متى بالنسبة للزمان، متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره، تجد خير نار عندها خير مقيد، يعني في أي زمن تأتيه، فهو شامل من هذا الجانب لجميع أوقات أو جميع الأزمنة. نعم. الرابع كل وجميع. نعم. وهاتان اللفظان الحقيقة هما أم الباب، أكثر ما يعرف العموم بلفظ كل وجميع. نعم. الخامس النكرة في سياق النفي أو الأمر، نحو اعتق رقبة على قول فيه وإلا لما قرت. الجزء الأول وقوله النكرة في سياق النفي، فهذا يعني محل وفاق بينهم في الجملة، ولا يخالف فيه إلا شذوذ. أن النكرة في سياق النفي والنهي تعم، ولهذا أحيانا يقولون النفي والنهي، أو النفي والنهي وما في معناهما، أو النفي وما في معناه. فالنفي النكرة في سياق النفي تعم، مثل وما من إله إلا الله، يعني هذا نفي لجميع الآلهة سوى الله. وكذلك في سياق النفي لا تشتره ولو باعكه بدرهم مثلا، لا تفعل كذا يعني. فحينما تكون النكرة في سياق النهي تفيد العموم، وكذلك إذا جاءت في سياق الشرط مثل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، إن أحد أي أحد يعني. فالنكرة في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام الإنكاري، هل من خالق غير الله؟ هذه الحالات الأربع تفيد العموم. بعضهم قال يمكن أن تفيد العموم حتى في سياق الأمر، لكن هذا غير صحيح الحقيقة، إنما هي تفيد يعني العموم في سياق النفي والنهي وما في معناه. لكن بعضهم أو بعض الفقهاء قال إذا جاءت للامتنان تفيد العموم ولو كانت في إثبات، يعني في سياق أمر، والأكثر أنها في سياق الأمر لا تفيد العموم، وإنما تفيد العموم إذا كانت منفية أو منهي عنها أو في سياق شرط. نعم. الخامس، النكرة في سياق النفي أو الأمر نحو اعتق رقبة على قول فيه وإلا لما خرج عن عهدة الأمر بعتق، يعني كأنه يستدل هنا يقول الذين قالوا النكرة في سياق الأمر تفيد العموم أن قوله اعتق رقبة يفيد العموم، ولو لم يفد العموم لما خرج عن عهدته بعتق أي رقبة كانت. الحقيقة أن العموم الذي استفدناه من هذه الصيغة ومن هذه العبارة ليس هو العموم المراد هنا، هو العموم نوعان، عموم شمولي وعموم بدلي. فالعموم الذي استفيد من النكرة في سياق الأمر هو عموم بدلي أو كما يسمى عموم الصلاحية، وهذا يستفاد من المطلق، ولهذا يفرقون بين العام والمطلق بأن كل منهما له عموم، لكن عموم العام شمولي استغراقي استيعابي، وعموم المطلق بدلي عموم صلاحية. قال اعتق رقبة، كل رقبة تصلح للاعتاق، لكن لا يعتق كل الرقاب. أما العموم الشمولي لو طبق هنا لقيل تعتق كل الرقاب، هذا لم يقل به أحد ولا يمكن أن يقول به أحد. فإذا استدلاله هنا يمكن أن يقبل إذا كان يريد العموم البدلي، أما العموم الشمولي فلا. نعم. ثم قيل العام الكامل هو الجمع لقيام العموم بصيغته ومعناه جميعا وبمعنى غيره فقط، فهذه الأقسام تقتضي العموم وضعا. يعني أما غيره فهو عام بالمعنى، يعني ما عدا الجمع يقول إنما يعم بمعناه لا بلفظه. نعم. فهذه الأقسام تقتضي العموم وضعا ما لم يقم دليل التخصيص، يعني هذه الألفاظ، الأقسام يعني الألفاظ اللي سماها أقسام العموم، هذه ألفاظ العموم، وهو اتبع المصنف فاقتصر على خمسة رئيسة يمكن تشقيقها، قد تكون بالتشقيق تصل إلى 50، لكن هناك من زاد والقرافي من أطول الناس تعدادا لصيغ العموم حتى أوصلها إلى 250 صيغة، طبعا توسع فيها وعد صيغ الأمر والنهي من العموم، ولكن هذه التي ذكرها المصنف هي أصول الألفاظ العامة، ويمكن تشقيقها وتوسيعها، يعني كل وجميع مثلا يضاف إليها عامة وقاطبة وأجمعين وأبصعين وأكتعين، هذه من الألفاظ التي يذكرها العلماء في التوكيد. نعم. فهذه الأقسام تقتضي العموم وضعا ما لم يقم دليل التخصيص أو قرينته عندنا. وقالت الوقفية وقالت الواقفية لا صيغة للعموم وهذه الأقسام بالوضع لأقل الجمع، وما زاد مشترك بينه وبين الاستغراق كالنفر بين الثلاثة إلى العشرة. نعم. هذا قول ثاني، يعني يقول أن هذه الصيغ الأصل فيها أنها للعموم وتحمل على العموم الاستغراقي، وإلا أن يقوم دليل على صرفها، لكن أشار إلى طائفة تسمى الواقفية ومن أشهرهم الإمام الباقلاني والإمام أيضا أبي الحسن الأشعري، سموا بالواقفية لأنهم توقفوا في الأمر وتوقفوا في يعني صيغ العموم. وفي صيغ العموم يعني منهم من توقف على معنى لا أدري، ومنهم من توقف فيما زاد على أقل الجمع وقال هي تحمل على أقل الجمع أو على أخص الخصوص، وهذه عبارة أدق لأن الألفاظ قد تفيد الجمع وقد لا تفيد، مثل النكرة في سياق النفي هي مفردة، فتحمل يقول على أقل ما يطلق عليه اللفظ وما زاد عن ذلك يتوقف فيه ويبحث عن دليل. وقالوا إنها لا توجد صيغة تدل على العموم، إنما هذه الصيغ مرة تطلق على العموم ومرة تطلق على الخصوص، فنحن ننظر إلى القرائن وما حولها وبالقرائن نستطيع أن نعرف إذا كانت الصيغة للعموم أو ليست للعموم. ما الذي حملهم على هذا القول الغريب؟ وهل طبقوه في الفقه؟ الذي حملهم أيضا موقف عقدي، حيث إنهم يعني لما استدل عليهم الخوارج بآيات الوعيد واستدل المرجئة بآيات الوعد اختلط الأمر عليهم وقالوا كيف يعني يأتيك الخارجي ويقول توعد الله الفاسقين بالنار، فكل من فيه فسق فهو في النار من أهل النار، إذن هو كافر، فاضطروا إلى أن يناقشوهم. يأتي المرجع ويقول توعد الله من قال لا إله إلا الله بدخول الجنة، من يصدق عليه اسم مسلم يدخل الجنة، فكل من صدق عليه اسم المسلم فهو من أهل الجنة ومن أهل الإيمان وكامل الإيمان ولا فرق بينه وبين من يؤدي كل الفرائض. فوقعوا في إشكال واضطروا إلى التوقف وقالوا هذه الآيات التي تستدلون بها لا تفيد العموم. قالوا كيف لا تفيد العموم وهي بصيغ العموم؟ قالوا أصلا العموم ليس له صيغة، العموم يعرف من القرائن، فنحن نعرف أن هذه الآية القرائن المحيطة بها والقيود التي حاط بها خصصتها فهي ليست عامة، وهذه الآية مثلا باقية على عامة مثلا، لا لأجل الصيغة بل لأجل النظر في مجمل القرآن. فالسبب الذي دعاهم إلى التوقف هو سبب عقدي، حيرتهم في مناقشة الخوارج والمرجئة. هم طبعا مذهبهم أنهم لا يكفرون، الواقفية ما يكفرون بالذنب كمذهب عامة المسلمين، لا يكفرون بالذنب ما لم يستحل له ويكون تحريمه ثبت قطعا أو مما علم من الدين بالضرورة. فأرادوا أن يناقشوا يعني الخوارج فما استطاعوا أن يردوا عليهم إلا بإنكار العموم، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار يعلم. فأنكروا صيغ العموم كلها وقالوا هذه الصيغ ما تفيد العموم، لا كل ولا جميع ولا المحلى بأل، وإنما العموم يعرف بالقرائن، والذي يقرأ في كتاب التمهيد لأبي بكر الباقلاني يجد يعني هذا السبب واضحا جليا في كلامه. إذن هؤلاء الواقفية طبعا في الفقه ما استطاعوا أن يطبقوا هذا، يعني أخذوا بهذه بالعمومات، ولكن أيضا كلما وجدوا مخصصا أخذوا به. هذا القول الثاني إذن قال هو قول الواقفية، قالوا لا صيغة للعموم، يعني ما يوجد لفظ موضوع وضعا للعموم، وإنما هو محتمل يصلح للعموم ولغيره، والقرينة هي التي تحدد. وعرفنا منشأ هذا. نعم. وقيل لا عموم فيما فيه اللام، وقيل لا يعني عموم، يعني أن المحلى بالألف واللام لا يعم، المحلى بالألف واللام لا يعم، أما بقية الصيغ فيقر بها، يعني هذا قول. نعم. وقيل لا عموم إلا فيه، قال بعضهم لا، لا عموم إلا في المحلى بالألف واللام، عكس هذا القول. نعم. وقيل لا عموم في النكرة إلا مع من ظاهرة أو مقدرة، نحو وما من إله إلا الله ولا إله إلا الله. من في الآية الأولى ظاهرة وفي الآية الثانية مقدرة، فيقولون إذا صحبتها من ظاهرة أو مقدرة فالنكرة في سياق النفي تعم، وإذا لم تصحبها من لا ظاهرة ولا مقدرة فلا تعم. نعم. لنا وجوه. الأول إجماع علماء، لنا على ماذا؟ على أن هذه الألفاظ موضوعة للعموم حقيقة، وأنها يجب أن تحمل على العموم إلا أن يقوم دليل على خلاف ذلك. استدل بإجماع الأمة، علماء الأمة. الأول إجماع علماء الأمة من الصحابة وغيرهم على التمسك بعمومات الكتاب والسنة وكلام العرب، ما لم يوجد دليل مخصص، وكانوا يطلبون دليل الخصوص للعموم وهم أهل اللغة. نعم. وهذا الإجماع يمكن أن يستدل عليه بقضايا عينية، يعني بقضايا فردية وقعت كشواهد له، مثل يعني استدلال الصحابة بحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يورث، لما طالب يعني ورثته بالإرث قالوا الرسول لا يورث لأنه قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث. نعم. هذا استدلال بالعموم معاشر الأنبياء. نعم. الثاني أن صيغ العموم تعم حاجة كل لغة إليها، فيمتنع عادة إخلال الواضع الحكيم بها مع ذلك. يعني الحاجة إلى اللفظ العام أو إلى وضع لفظ للعموم هذه حاجة اضطرارية، يقولون لا بد فيها. لماذا؟ لأنك لا يمكن أن تسمي الأفراد، تقول هذا واجب على فلان وعلى فلان وعلى فلان وعلى ما يمكن يأتي في التشريع هكذا، فلا بد أن يقول هذا واجب على الناس جميعا، أو هذا واجب على الأغنياء، أو على من ملك نصابا أن يدفع كذا. أما أن يقول فلان يجب عليه أن يدفع كذا وفلان هذا غير ممكن، لأن الأفراد ما تنحصر، فالضرورة تدعو إلى وضع لفظ يدل على العموم، ولا يمكن أن يخلو عنه، تخلو عنه لغة العرب ولا يخلو عنه التشريع. نعم. الثالث أن من قال اقطع السارق واجلد الزاني واقتل المشرك وارحم الناس والحيوان وعبيدي أحرار ومالي صدقة ومن جاءك فأكرمه وأي رجل لقيت فأعطه درهما وأين وأيان ومتى وجدت زيدا فاقتل وكل أو جميع من دعاك فأجبه ولا رجل في الدار، يفهم العموم من ذلك كله في عرف أهل اللسان. يعني استدلوا بالعرف أيضا، يعني وضع اللغة محتاجين له ومضطرين له، وأيضا عرف الناس وعرف أهل اللغة أن من قال كذا ويصح فيه أيضا التصديق والتكذيب، ولهذا يعني إذا أخبر بخبر عام تستطيع أن تقول، وأنت تعرف كذبه تستطيع أن تكذبه، ولو لم يكن هذا اللفظ دال على العموم ما حق لك أن تكذب هذا اللفظ القائل. نعم. الواقفية ما يعني زاد دليل الواقفية، الآن يستدل الواقفية. نعم. ما زاد على أقل الجمع يحتمل إرادته وعدمها فلا يثبت بالشك، ولأن الدليل على وضع هذه الصيغ للعموم ليس عقليا إذ لا أثر للعقل في اللغات، ولا نقليا إذ تواتره مفقود وآحاده لا يفيد العلم، ولأن العرب استعملتها في الخصوص والعموم فأفاد الاشتراك، وإلا كان جعلها موضوعة لأحدهما تحكما. هذا أدلة الواقفية أجملها في هذه الأسطر، وهي يعني كافية الحقيقة. أول ما استدلوا به قالوا إن الزائد على أقل الجمع أو على أخص الخصوص أمر محتمل، قد يكون مرادا لله ورسوله وقد لا يكون مرادا، والمحتمل لا يثبت. هذا دليل. ثم قالوا لأن الدليل على هذه، أو لأن الدليل على وضع هذه أنه لا دليل، يعني دليلهم الثاني أنه لا يوجد دليل قاطع على وضع هذه الصيغ للعموم. لماذا لا يوجد دليل؟ قالوا أما الدليل العقلي فمنتفي، لأنه لو كان موجودا لشاركناكم فيه وشارككم جميع أهل العقول فيه فيستبعد. وأيضا لأن العقل ليس له تأثير في اللغات. يبقى الدليل النقلي. قالوا الدليل النقلي أيضا غير موجود. لماذا؟ قالوا لأنه لو كان متواترا لشاركناكم في معرفته، فانتفى الدليل المتواتر. ماذا يبقى؟ دليل آحاد. قالوا أما الآحاد فلا يمكن أن نركن إليه، أو لأن هذه قاعدة أو أصل عظيم من أصول الدين لا يثبت بمثل هذه الأخبار الآحاد. تقول لي إن الصحابة مثلا رجعوا إلى حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة في هذه الجزئية، وتقول رجعوا إلى يعني نص جزئي معين مثلا قالوا أحلتهما آية وحرمتهما آية في بالنسبة للجمع بين الأختين. كل هذه قضايا عينية وفردية وثبوتها ليس قطعيا، فلهذا يقولون لا تصل إلى درجة القطع، وهذا أصل لا بد فيه من القطع. نعم. وأجيب بأن قالوا ولأن العرب أيضا، هذا دليل ثالث لهم، أن العرب استعملوا هذه الألفاظ مرة في العموم ومرة في الخصوص، فعرفنا أنه مشتركة، لأن الأصل فيما استعمل في العموم في معنيين أن يكون مشتركة. نعم. وأجيب بأن دعوى الشك وعدم الدليل مع ما ذكرناه من الإجماع لا يسمع. أي نعم. يعني عدم الدليل قولكم أنه لا دليل، يقول هذه من باب المطالبة بالدليل، ونحن قد ذكرنا أدلة منها إجماع الصحابة والتابعين على حمل هذه الألفاظ على العموم. نعم. واستعمالهم لها في الخصوص مجاز بقرار. هذا جواب عن قول أنهم استعملوها مرة في الخصوص ومرة في العموم، فقال قد عرفنا أن استعمالهم لها في الخصوص إنما كان من باب المجاز لوجود قرائن. نعم. واستعمالهم لها في الخصوص مجاز بقرائن الآخر. لا بقرائن وحط نقطة، والمفروض يبدأ من أول السطر ويقول الآخر ثم يضع نقطتين، لأن في قول ثالث في يتعلق باللام المحلى باللام لا يعم، فأراد أن يعني يذكر دليلهم، يعني قال إن هناك من قال إن المحلى باللام لا يعم، فالآخر يعني الثالث قال في استدلاله على أن المحلى بأل لا يعم، قال اللام تستعمل للاستغراق ولبعض الجنس وللمعهود، فبما تختص بالعموم. نعم. الآخر اللام تستعمل للاستغراق ولبعض الجنس وللمعهود فبما تختص بالعموم. يعني لماذا جعلتم المحلى باللام للعموم مع أنه قد يكون للاستغراق الذي هو العموم، وقد يكون لبعض أفراد الجنس، وقد يكون لمعهودين محدودين. نعم. قلنا بالقرينة، إذ وجود المعهود قرينة تصرفها إليه، وإلا فإلى الجنس، ثم هي تستغرق المعهود إذا صرفت إليه. صرفت إليه، يعني حتى إذا صرفت للمعهود هي تكون عامة في المعهودين. نعم. فكذا الجنس إذا صرفت إليه، وحينئذ استعمالها في بعض الجنس مجاز كاستعمالها في بعض المعهود مجاز لقرينة. وجواب الآخر حصل بما سبق الآخر. وجواب الآخر ما هو الآخر؟ الذي قال المحلى بأل هو الذي يعم وما عداه من الصيغ لا يعم. كلمة الآخر هذا خطأ، حقيقة ما يقال الآخر إلا لما لا يذكر بعده شيء، فكان المفروض في الآخر الأول ذاك يقول الثالث، والآخر هذا يقول الرابع. نعم. وجواب الآخر حصل، لكنه لأجل يعني الاستهانة بهذا القائل وعدم الاهتمام بقوله، لأن القول ساقط، ولهذا ما يكتب له يعني البقاء، سماها الآخر. نعم. وقال وجواب الآخر القول بالعكس، يعني الآخر هو القول بالعكس، الآخر يعني القول بالعكس حصل بما سبق، بما سبق من الأدلة الدالة على أن كل هذه الصيغ للعموم وليس ذلك مقتصرا على المحلى باللام. ثم جاء وقال الآخر، ويعني به هنا ماذا؟ القائل بأن النكرة لا تعم إلا مع من. نعم. وجواب الآخر حصل بما سبق الآخر. لا لا خلاص، ما سبق ونقطة قف عندها، ثم الآخر بعدها نقطتين، المفروض أيضا تبدأ من أول السطر اللي هو الخامس أو السادس. الآخر يحسن ما عندي رجل، بل رجلان، بخلاف ما عندي من رجل. هذا الآخر الأخير هذا هو الذي قال إن النكرة لا تعم إلا إذا صحبتها من، مظهرة أو مقدرة. هؤلاء استدلوا بأن سيبويه يقول يجوز أن يقول الرجل ما عندي رجل بل رجلان، لكن ليس له أن يقول ما عندي من رجل بل رجلان، ما يقف عند هذا، ما عندي من رجل بل رجلان. فسيبويه يقول يجوز أن تقول ما عندي رجل بل رجلان، ولا يجوز أن تقول ما عندي من رجل بل رجلان. لماذا؟ قالوا هذا يدل على أنها إذا صاحبتها من فهي للعموم، وأما إذا لم تصحبها من فليست للعموم. عرفتم وجه الدلالة؟ ما دام يقول بل، يقولون معناه أنها ليست للعموم، أما هناك عندما كانت للعموم قال ما يجوز أن تقول ما عندي من رجل بل رجلان، ولا يجوز الوقوف على كلام المصنفين، لا بد أن تضيف بل رجلان، ما عندي من رجل بل رجلان. هذا هو الذي لا يجوز عند سيبويه، واستشهد به من يرى أن النكرة لا تعم إلا إذا صحبتها من، ظاهرة أو مقدرة. نعم. قلنا النفي إذا وقع على النكرة اقتضى نفي ماهيتها، وهي لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها. هذا استدلال على أن النكرة في سياق النفي تعم، قال هي لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها، هي يعني الماهية الماهية، قال النفي إذا وقع على النكرة اقتضى نفي الماهية، وهي يعني الماهية لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها، الماهية لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها. فأنت إذا نهيت عن البيع مثلا بالربا وانتهيت عن 50 سنة ثم بعت مرة واحدة بالربا، ما انتهيت، ما يقال أن أصدق عليك أنك انتهيت، تنتهي إذا لم يقع منك هذا أبدا. فلهذا استلزمت العموم من هذا الجانب. نعم. وهذا قاطع، فوجب تأويل ما ذكرت على أنه، على أن قوله بل رجلان قرينة، بل رجلان قرينة أنه لم يرد نفي الماهية بل إثبات ما أثبت منها. نعم هذا هو الصحيح. يعني يقال لهم في الجواب أنه يعني إذا لم تصحبها من فهي ظاهرة في العموم، والظاهر يجوز صرف عن معناه بقرينة، فهنا وجدت قرينة لما قال في الآخر بل رجلان، عرفنا أنه ما أراد نفي الماهية وإنما أراد نفي الوحدة، نفي رجل واحد. وأما إذا سكت فيحمل على ظاهره أنه أراد العموم، أنه ما عنده أحد أبدا، لا رجل ولا رجلان ولا أكثر ولا أقل. وأما إذا صحبتها من فإنها تكون قاطعة في النفي أو في العموم، قاطعة في العموم، في عموم النفي، إذا صحبتها من تكون دالة على العموم قطعا، وإذا لم تصحبها من تكون ظاهرة في العموم، والظاهر يجوز صرفه عن ظاهره بقرينة، وهنا وجدت قرينة. نعم. ثم هنا مسائل، الأولى أقل الجمع 3، وحكي عن المالكية وابن داود وبعض الشافعية والنحاة أنه اثنان. لنا إجماع أهل اللغة على الفرق بين الجمع والتثنية في التكلم والتصنيف وعدم نعت أحدهما وتأكيده بالآخر، نحو رجال اثنان أو رجلان ثلاثة أو رجال، يعني لا يصح أن تقول رجال اثنان تصف الرجال الجمع بالمثنى ولا تؤكد الجمع بالمثنى ولا المثنى بالجمع. نعم. أو رجال كلاهما أو رجلان كلهم، وصحة ليس الرجلان رجالا وبالعكس. قالوا يعني يصح النفي، يصح أن تنفي وتقول ليس الرجلان رجالا وبالعكس ليس الرجال رجلين. نعم. قالوا هذان خصمان اختصموا، يعني تمسكوا بآيات فيها أعيد ضمير الجمع على المثنى. هذان خصمان اختصموا. نعم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا نبئوا الخصم، نبأوا الخصم إذ تسوروا وكان اثنين، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وحجب الأمة وحجب الأم إلى السدس بأخوين، وهما في الآية بلفظ الجمع الاثنان فما فوقهما جماعة. وما يعني حديث أيضا من أدلتهم الاستدلال بحديث الاثنان فما فوقهما جماعة. نعم. ومعنى الجمع حاصل في التثنية وهو الضم، ومعنى الجمع حاصل بالتثنية لأن معناها اللغوي، يعني معنى الجمع اللغوي يحصل في الاثنين أن الاثنين فيهما جمع لأن الجمع بمعنى الضم. أرى معروف يعني كيفية الاستدلال بالآيات، واضح يعني خصمان مثنى ثم قال اختصموا وسيأتي الجواب عنهما عنها كلها. نعم. وأجيب بأن الخصم والطائفة يقعان على القليل والكثير، أو جمع ضمير الطائفتين باعتبار أفرادهما. أي نعم، هذا يعني اعتبار المعنى، فالخصم يقول يطلق على الكثير والقليل، والطائفة كذلك تطلق على الكثير والقليل. نعم. وقلوبكما تثنية معنوية فرارا من اجتماع تثنيتين في كلمة واحدة، يعني حتى لا يقول قلباكما فتكون الكلمة ثقيلة، قال قلوبكما. ولولا الإجماع لاعتبر في حد الأم ثلاثة كمذهب ابن عباس، ولما قال لعثمان ليس الأخوان إخوة في لسان قومك احتج بالإجماع. وما ولولا الإجماع لاعتبر في حجب الأم ثلاثة كمذهب ابن عباس، ابن عباس يرى أن الأم لا تحجب إلا بثلاثة لأن الله تعالى يقول وإن كان له أخوة فلأمه السدس، وكان يناقش عثمان بن عفان ويقول يعني ما لك تحجب الأم عن الثلث باثنين وقد قال وليس الأخوان إخوة في لغتك ولا في لغة قومك، فقال لا أرد شيئا قد مضت عليه السنة ومضى عليه الصحابة قبلي، فاستدل عليه بالإجماع. ولم ينكر عثمان الناس أن لغة العرب أن الأخوين ليس إخوة. نعم. إله إلا الله اللهم أنت على التمصر. أكمل بقي سطر من سطرين. نعم. والإثنان جماعة في حصول الفضيلة حكما لا لفظا. هذا رد على استدلالهم بحديث الإثنان فما فوقهما جماعة، قال هذا جماعة من حيث الحكم، من حيث فضل الجماعة، يعني يحصل لهم فضل الجماعة. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يبين أحكام الشرع لا يبين أحكام اللغة، ونحن نتكلم الآن في مسألة لغوية. نعم. إذ الشارع يبين الأحكام للغات، والآخر قياس في اللغة أو طرد للاشتقاق وهما ممنوعان. أي نعم، الآخر الأخير، هذا آخر دليل لهم، وهو قولهم أن معنى الجمع حاصل في الاثنين، لأن الجمع بمعنى الضم. قال هذا استدلال بالقياس في اللغة، وهذا ممنوع. نعم. الثانية ثمرة الخلاف في هذه المسألة، الراجح فيها يعني مثل ما ذكر المصنف أن أقل الجمع ثلاثة من حيث الوضع اللغوي، ولكن يستثنى من ذلك باب الفرائض، فإن الفقهاء قالوا إن الاثنين ينزلان منزلة الجمع حكما، لا لأجل أنهم يعني جمع، لكن ينزلان منزلة الجمع حكما. ثمرة الخلاف في هذه المسألة تتضح في باب الأقارير وباب الوصايا وفي البيوع أحيانا، يعني إذا أقر بدراهم مثلا هل له أن يفسرها باثنين؟ يقول نعم، أنا أقررت بدراهم لكنها اثنان، أو أقر مثلا ببيوت جمال ملايين ألوف بجمع، أي جمع كان، هل له أن يفسرها بأقل من ثلاثة؟ إذا قلنا أقل الجمع اثنين نقول نعم له أن يفسرها باثنين، لو فسرها باثنين يقبل منه، ومن قال أقل الجمع ثلاثة يقول لا نقبل منه أن يفسرها بأقل من ثلاثة، فعليه أن يفسرها بالثلاثة فما فوق. كذلك في الوصايا، كذلك في الوصايا إذا أوصى فلا تفسر مثلا بعد موته، قد يختلفون، قالوا أوصى لفلان بكذا مثلا، فلا بد أن نعطيه ثلاثة من هذا الموصى به لأنه حد الجمع مثلا، والذي يقول أقل الجمع اثنان يقول يكفي اثنان. في الأيمان كذلك، هل يبر ب يعني إذا حلف أن يفعل جمعا هل يبر بفعل اثنين؟ بناء على الخلاف، إن قلنا أقل الجمع اثنين اثنان يبر بفعل اثنين، وإن قلنا أقل الجمع ثلاثة فلا يبر إلا بفعل ثلاثة فأكثر. هذه هي مجال العمل في بهذه القاعدة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. المسألة الثانية طويلة، يعني ما يكفي الكلام فيها بين الصلاتين أو قبل الإقامة، ما يكفي، ويبدو أن هناك درسا سيأتي بعدنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.